وجه كالقمر وصوت كالدرر تلا لما تيسر من آيات سورة الزمر. بيت العزة والفخامة وللقرآن مع أهله علامة، صور لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة محافظة الغربية. نشكر إلى فضيلته. أيها السادة، الآن شرفنا أستاذنا الكريم طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، شاكرين واجبا. كذلك نشكر السيد المهندس السيد عيد غسول وشقيقه ياسين، وايضا نشكر لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب القارئ الإذاعي العلم. نشكر ايضا لمن اتوا نيابة عن بيت فضيلة الشيخ ابو العنين شعيشة ببيلة، الاخ الكريم محمد الشربجي صاحب الهندسة الإذاعية، القارئ اللامع الشيخ احمد صلاح عبد الله. نشكر اليه صغير السن لكنه في سماء القرآن صافا، الشيخ محمد الليثي رحم الله والده، قمر من الاقمار وخير من الاخيار، وصوت كالجواهر كالدرر. كان والده يتملك الاصوات القطية والذهبية والماسية. نشكر اليه، كما اني لا اشكر لفضيلة الشيخ جودة علي متولي الذي آثر أن لا يترك العزاء إلا بعد الانتهاء، الشيخ أحمد عبد الحي عبد الجليل خلق النبيل وواجب ومعدن أصيل وصوته محكم وأداؤه جميل. نشكر إليه. أيضا نشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الليلة حد محمد الخولي وأولاده. أشكر لمصورنا الليلة أخي الكريم محمد عبد الجليل. أيها الإخوة الكرام، الآن نعود لنستمع لعالم علم من الأعلام له بالإذاعة مقام، ألا وهو فضيلة القارئ الحسن صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمهنباي مركز الزقازيق. يتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حمله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد وقيم الأيام الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته ويمهل لكم من أمره على من يشاء من عباده الملك اليوم.